باب قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قوله تعالى باب قول المؤلف باب قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي من لم يجد طولا يعني غنى يدفعه مهرا للحرة ولهذا قال أن ينكح المحصنات المؤمنات المحصنات هنا الحرائر بدليل قوله فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم يعني من الأرقة الإماء من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض يعني الله أعلم بالإيمان وأنتم ليس لكم إلا الظاهر إذا كانت هذه الفتاة مؤمنة فهي مؤمنة عندكم وما عند الله فهو عنده سبحانه وتعالى بعضكم من بعض يعني كلكم من بني آدم وإنما قال هكذا لئلا يقول الرجل هذه مملوكة بمنزلة البهيمة التي تباع وتشترى بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن أهلهن هم الأسياد وقول بإذن أهلهن فيه دليل على أنها ليس لها إذن الأمة وأن السيد هو المطالب بذلك ولكن الله قال تعالى في آيات أخرى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات قولوا فمما ملكت أي فانكحوا مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والخطاب في قوله مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الخطاب لغير المالكين لأن المالك لا ينكح ما ملك وإنما يطوها بحكم الملك والوطء بحكم الملك أقوى من النكاح ولهذا لا يرد النكاح على الملك يعني معناه أن الرجل لا يتزوج سريته لأن وطأه إياها بملك اليمين أقوى من وطئه إياها بملك بعقد النكاح فيكون مما ملك أيمانكم أي مما ملكه غيركم لكن كما نعلم جميعا أن الأمة الإسلامية جسد واحد يكون الخطاب للجميع وقول من فتياتكم المؤمنات يستفاد منه أنه لا يجوز أن ينكح أمة كتابية لقوله مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فلو أن الإنسان لا يجد طول حرة ولكنه يجد طول أمة كتابية قلنا لا يجوز أن تتزوجها لأنه يجتمع فيها نقصان نقص الدين ونقص الحرية فلا يجوز أن يتزوج أمة كتابية وإن كان لو كانت حرة لتزوجها لكنها إذا كانت أمة لا يتزوجها وقول فانكحوهن بإذن أهلهن سبق لنا أن قلنا إن هذا يدل على أنه لا تتزوج الأمة إلا بنكاح إلا بإذن سيدها حتى لو أذن لو طلبت النكاح وأذن أبوها فلا حق له فيها وآتوهن أجورهن بالمعروف المراد بالأجور المهور لأنها تدفع في مقابلة الاستمتاع بالمرأة وقول بالمعروف أي بما جرى به العرف ويكون قبضا ليس فيه مماطلة وليس فيه تثاقل محصنات يعني حال كونهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان إذن اشترط الله عز وجل لنكاح الأمة ثلاث شروط. اولا ان يعجز عن نكاح ايش مهر الحره. الثانيه ان تكون مؤمنه. الثالث ان تكون غير مسافحه ولا متخذه اخدانا، وانما قيد بذلك لان غالب الاماء في ذلك الوقت يكن يتخذن اخدانا. ثم قال فاذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فاذا احصن اي بالجماع، اذا احصن بالجماع فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والذي يمكن ان يتنصف هو الجلد، اما الرجم فلا يمكن ان يتنصف، وعلى هذا فلا رجم على امه وان احصنت، لان الرجم لا يتنصف. وهل تغرب او لا؟ قال بعض العلماء تغرب لعموم الاحاديث في ذلك، وقال بعضهم لا تغرب لان في ذلك اسقاطا لحق سيدها، ولانه يخشى ان يفتح ابوابا للمملوكات كلما ملت من سيدها زنت لتغرب. ومنهم من قال تغرب نصف سنة، لأنه كما تنصف الجلد بحيث لا تجلد إلا 50 مرة إلا 50 جلدة، فكذلك يتنصف التغريب لأنه يمكن تنصفه، وهذا هو الأقرب. وأما بالنسبة للزوج للسيد فيقال هذه من المصائب التي أصابته في مملوكته، كما لو أصيبت بأمر قدري بحيث تمرض فإنه يكون خسارة عليه. هذه أصيبت بأمر إيش؟ شرعي. قال ذلك لمن خشي العنة منكم. ذلك المشار إليه نكاح الإماء، أي ذلك الحكم في نكاح الإماء لمن خشي العنة منكم، أي المشقة بعدم الزواج. فإن كان يستطيع أن يصبر فإنه يصبر، لأنه لا حاجة إلى أن يتزوج أمه ما دام قادراً على الصبر. ولهذا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. والحكمة من تحريم نكاح الإماء إلا بهذه الشروط الثلاثة، أن تكون أن لا يجد طولة حرة، وأن تكون إيش مؤمنة، والثالث غير مسافحة. وإن شئتم هذه ألغوه، لأن هذا حتى في الحرائر لا بد أن تكون المرأة عفيفة عن الزنا. الثالث أن يخشى العنت. فإذا تمت الشروط جاز نكاح الإماء. الحكمة من ذلك هو أن الرجل إذا تزوج أمة وهو حر صار أولاده أرقى يباعون، إلا في حالتين، إلا في حالين: أن يشترط حريتهم، أو أن يكون مغرورا بها. يكون مغرورا بها. إذا اشترط الحرية صار أولاده أحرارا، وإذا غر بها بأن تزوجها على أنها حرة فبانت أمة، فإن أولاده أحرار أيضا. في غير هذه الحال، في غير هذه الحالين يكون أولاده أرقاء. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه. كيف رق نصفه؟ أولاده جزء منه. طيب لو أنه شرط على سيد الأمة أن يكون الأولاد أحراراً، فهل يجوز أن يتزوج بدون الشروط الثلاثة أن يتزوج أمة؟ الصحيح لا يجوز. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى جواز نكاح الأمة إذا شرط أن يكون الأولاد أحراراً، ولكن قوله ضعيف في هذه المسألة، لأن الله تعالى شرط شروطا فلا بد أن نراعي هذه الشروط. وكوننا نقول إن العلة أن يرق أولاده هذه علة مستنبطة، قد تكون هذه العلة وقد تكون علة أخرى غير هذه. قد تكون العلة أن الرجل إذا تزوج أمه صار هذا حطا من كرامته وشرفه أن يتزوج أمه، وهذا ظلم لنفسه. لا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لنفسك عليك حقا. قد يشار إليه بالبنان كلما مر قال له شوف هذا زوج العبده، نعم، وربما يكون لقبا له، نعم، يمشي معه فلان، أنت تعرف فلان فلان، قال إيه هو زوج العبده، يمكن هذا فيعير به. يعني ليس لا يمكن أن نقول إن العلة هي أن يكون أولاده أرقى. لهذا نقول إن القول الصواب أنه إذا لم تتم الشروط التي ذكرها الله عز وجل فإنه لا يحل له أن يتزوج الأمة. لماذا ساق البخاري هذه الآيات؟ لقوله فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، إذا لم يحصن، إذا لم يحصن بمعنى أنها زنت وهي لم تحصن، فهل عليها نصف ما على المحصنات؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إن عليها نصف ما على الحرة من العذاب، ومنهم من قال لا، ليس عليها إلا التعزير، لأن الله اشترط قال فإذا أحصن، وإذا أداة شرط، وإذا كان العذاب يختلف في الحرة من محصنة إلى غير محصنة فليكن الأمر كذلك بالنسبة للأمة. ونقول إذا لم تحصن فإنها تعزر تعزيرا يردعها وأمثالها. وهل يمكن أن يرتقى بالتعزير إلى الحد أو لا؟ الجواب لا، لا يرتقى بالتعزير إلى الحد إذا كانت العقوبة من جنس واحد، إذا كانت الجريمة من جنس واحد. فمن عزر على تهمة بالزنا أو على تقبيل امرأة أو ما أشبه ذلك فإنه لا يبلغ به 100 جلدة مثلا إذا كان حرا، ولا 50 جلدة إذا كان رقيقا. طيب، إذا كان الإنسان الزاني رقيقا يعني ليست رقيقة، هل يتنصف؟ إذا كان الزاني ذكرا من الأرقة هل يتنصف كما يتنصف زنا الأمة؟ في خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يتنصف لعموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا رأي الظاهرية. ومنهم من قال يتنصف إذا زنى العبد فإنه يجد 50 جلدة قياساً على إيش؟ قياساً على الأمة. ولم يتبين لي أي القولين أرجح، وذلك لأن القياس هنا في مقابلة عموم، وتخصيص العموم بالقياس أمر مختلف فيه بين الأصوليين. ثم إن القياس قد يمنع منه، فيقال إن الأمة مغلوب على أمرها وليس عندها من الصبر والتحمل مثل ما عند الذكر، فالذكر يملك من نفسه أكثر مما تملك المرأة من نفسها، وعنده من الصبر والتجلد والتحمل ما ليس عند الأنثى. وإذا كان كذلك فإن القياس يكون غير صحيح، لأن من شرط القياس أن يتساوى الفرع والأصل في علة الحكم، فإن اختلفا لم يصح القياس. نعم، ما قرأنا حديث؟ ما في حديث؟ نعم. نعم شيخ، ما علاقة الأمة بسيدها بعد النكاح؟ ومن يأخذ المهر؟ نعم، الذي ياخذ مهر السيد. خذ هنا فانكحون واتوهن اجورهن. نعم. نعم. لكن المملوك وما ملك لسيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المشتري. وعلاقته بها من حيث الاستمتاع الجنسي انقطعت بالزواج، لكنه بالنسبة مثلا للنظر يعني لا يلزمها أن تحتجب عنه، وله أن يستخدمها إلا في الوقت الذي يكون الزوج مستحقا لخدمته. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.